بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدا متصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتاب الدعاء باب القول في قنوت الوتر: حدثنا الحسن بن علي بن شهريار المصري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي وحدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أخبرني الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: قال علمني صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت في الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا الحكم بن مروان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: أي شيء حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما حفظت منه إلا كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن الحكيم الأودي حاوى حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعي الحماني قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحضرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا تباركت وتعاليت. حدثنا حسن بن المتوكل البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح العسال المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا مصالح الفراء قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الكلمات في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، بارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. حدثنا الحسن بن إسحاق البصري وليس كتير حدثنا الحسن بن إسحاق البصري وأحمد بن صدقة قال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اقرأ بعمر. الله عليك. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن براد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن محمد التمر وعثمان بن عمر الضبي البصرياني قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبانا شعبة عن براد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وتولني فيمن توليت، وعافني فيمن عافيت، وبارك لي فيما أعطيت آتيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا أبو صالح عن الفراء قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن أبي الحوراء أنه قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: مثل من أنت في عهد، ها؟ مثل من أنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما عقلت عنه. قال: عقلت عنه الصلوات الخمس وكلمات أقولهم عند انقضاء الوتر. قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، وتباركت ربنا وتعاليت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة قال حدثني بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء أنه قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: ما مثل من كنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عقلت عنه؟ قال: عقلت عنه كلمات أدعو بهن في آخر القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وتولني فيمن توليت، وعافني في من عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان القزاز البصري قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا أبي عن يونس بن أبي إسحاق عن براد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا العلاء بن صالح عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر، فذكر نحو حديث شعبة. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا الربيع بن سهل ابو ابراهيم الفزاري قال حدثنا الربيع بن الركي عن ابي يزيد الزراد عن ابي الحوراء انه قال: لقيت الحسن بن علي رضي الله عنه بالوسرة، فقلت لنفسي انت ما حفظت من ابيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: علمني كلمات اقولهن في الوتر. قلت: ما هي؟ قال: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي في ما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. قال الطبراني رحمه الله: أبو يزيد الزراد هو عبد الملك بن ميسرة. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن عبد الله بن زرير انه قال: قال لي عبد الملك بن مروان: ما حملك على حب ابي تراب الا انك اعرابي جاف؟ فقلت: والله لقد قرات القران قبل ان يجتمع ابويك، لقد علمني سورتين علمهما اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمتهما انت ولا ابوك. قبل ان يجتمع ابواك لقد عل قبل أن يجتمع أبواك لقد علمني رسولتين علمهما إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمتهما أنت ولا أبوك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تبارك وتعالى عنا يقول الظالمون علوا كبيرا. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمه عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمه عن الحجاج عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم اجعل في بصري نورا، ومن خلفي نورا، ومن تحتي نورا، ومن فوقي نورا، وعن يميني نورا، وأعظم لي نورا. باب القول في التهجد بالليل. حدثنا إسحاق الدبري قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت إله السماوات والأرض، أنت الحق، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول. أنا تمام. عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل فذكر نحوه. حدثنا الحسن العباسي قال عبد الرحمن بن سلم الرازيان قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا جنادة بن سلم عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أحسن الله عليك. عن عبيد الله بن عمر عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد التكبير وبعد ان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ما فيهن، انت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والنار حق، والجنه حق، والساعه حق. اللهم لك اسلمت، وبك امنت، وعليك توكلت، واليك انبت، وبك خاصمت، واليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللهم انت الهي لا اله الا انت. ثم يقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الصلاه في جو من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت قيام السماوات والارض، ولك الحمد انت نور، انت رب السماوات والارض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا عمران بن مسلم القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا قام للتهجد من الليل قال بعد ما يكبر: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، وإليك المصير. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا أبو معمر المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: بك آمنت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن أضل، أنت الحي الذي لا يموت. يا عمر مش الاثنين؟ طيب. أن قال: لا إله إلا أنت أن أضل، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا المنهل بن عمر حاوى حدثنا علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه قال: أمرني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: بت بآل رسول الله فانطلقت للمسجد، بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى المدينة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء إلى آخرته، ثم قام يصلي حتى لم يبق في المدينة أحد غيره، ثم مر بي فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله. قال: فمه؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: فالحق. قال: فلما دخل قال: أفرشوا عبد الله. قال: فأتيت بوسادة من مسوح. قال: وتقدم إلي العباس لا تنم، وتقدم إلي العباس لا تنم حتى تحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام حتى سمعت غطيطه، ثم استوى على فراشه فرفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، ثم تلا هذه الآية من آخر سورة آل عمران حتى ختمها: إن في خلق السماوات والأرض. قال: ثم قام ثم استنى بسواكه، ثم توضأ، ثم دخل مصلاه فصلى ركعتين ليست بطويلتين ولا قصيرتين، ثم عاد إلى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه، ثم استوى على فراشه ففعل كما فعل المرة الأولى، ثم استنى بسواكه وتوضأ، ثم دخل مصلاه فصلى ركعتين ليست بطويلتين ولا قصيرتين، ثم عاد إلى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه، ثم استوى على فراشه ففعل كما فعل، ثم استنى بسواكه، ثم توضأ، ثم دخل مصلاه فصلى ركعتين ليست بطويلتين ولا قصيرتين، ثم عاد إلى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه، ثم استوى على فراشه ففعل كما فعل، ثم استنى بسواكه، ثم توضأ، ثم دخل مصلاه فصلى ركعتين ليست بطويلتين ولا قصيرتين، ثم عاد إلى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه، ثم فعل كما فعل، ثم أوتر. فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في بصري نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في قلبي نورا، واجعل في يميني نورا، واجعل عن شمالي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من أسفلي نورا، واجعل لي يوم القيامة نورا وأعظم لي نورا. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال: حدثني أبي قال عن أبي قال: حدثني داود بن عيسى عن منصور بن المعتمر قال: حدثني علي بن عبد الله بن عباس قال: حدثني أبي أن أباه رضي الله عنهما بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فوجدته جالسا مع أصحابه في المسجد فلم أستطع أن أكلمه، فلما صلى المغرب قام يركع حتى أذن المؤذن بصلاة العشاء وثاب الناس، ثم صلى الصلاة فقام يركع حتى انصرف من في المسجد، ثم انصرف إلى منزله وتبعته، فلما سمع حسي قال: من هذا؟ والتفت إلي فقلت: ابن عباس. فقال: ابن عم رسول الله. قلت: ابن عم رسول الله. قال: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بك؟ قال: قلت: بعثني أبي بكذا وكذا. قال: الساعة جئت؟ فقلت: لا. فقال: إذ لم تنصرف إلى ساعتك هذه فلست منصرفا. فدخل منزله ودخلت معه، فقلت: لأنظرن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام حتى سمعت غطيطه، ثم استيقظ فرمى ببصر إلى السماء وتلا هذه الآيات التي في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، الآيات 5، حتى انتهى إلى: إنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: اللهم اجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي عندك نورا، وإلى جاربه مخضب من برام مطبق عليه سواك، فاستنى ثم توضأ فركع ركعتين، ثم عاد فنام أيضا حتى سمعت غطيطة، ثم استيقظ فتلا الآيات ودعا بالدعوة، ثم استنى ثم توضأ ثم ركع ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطة، ثم استيقظ فتلا الآيات، ثم دعا بالدعوة، ثم استنى ثم توضأ ثم ركع ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطة، ثم استيقظ فتلا الآيات، ثم دعا بالدعوة، ثم استنى ثم توضأ ثم صلى صلاة عرفت وأنه يوتر فيها، ثم قال: نام الغلام. فقلت: لا. فقمت فتوضأت، ثم أقبلت فجئت إلى ركنه الأيمن، ثم ركع وركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال: حدثنا هشام قال: حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي قال: حدثنا العلاء قال: حدثنا العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكارة فاستصغرها إلى أبي بكارة فاستصغرها، ثم قال لي: انطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، فقل بأبي أنت: إنا قوم نعمل، فإن كان عندك أسن منها فابعث بها إلينا. فأتيته بها، فقال: ابن عمي، وجهها إلى إبل الصدقة. ثم أتيته بالمسجد فصليت معه العشاء، فقال: ما تريد أن تبيت عند خالتك الليلة؟ قد أمسيت. فوافقت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتها فعشتني ووطأت لي عباءة بأربعة، فافترشتها، فقلت: لا أعلمن ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم الليلة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ميمونة. فقالت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أتاك ابن عم أختك؟ قالت بلى هو هذا. قال أفلا عشيتيه إن كان عندك شيء؟ قالت قد فعلته. قال وطيت له؟ قالت نعم. فمال إلى فراشه فلم يضطجع عليه واضطجع دونه ووضع رأسه على الفراش فمكث ساعة ثم سمعته قد نفخ في النوم فقلت نام وليس بالمستيقظ وليس بقائم الليلة. ثم قام حين قلت ذهب الربع الأول من الليل فأتى سواكا له ومطهرة فاستكى حتى سمعت صرير ثناياه تحت السواك وهو يتلو هؤلاء الآيات إن في خلق السماوات والأرض في موضع السواك. ثم قام إلى قربة له فحل شناقها فأردت أن أقوم فأصب عليه فخشيت أن يظهر شيئا من عمله. فلما توضأ دخل مسجده فصلى 4 ركعات فقرأ في كل ركعة مقدار 50 آية يطيل في الركوع والسجود يطيل فيها الركوع والسجود. ثم جاء إلى مكانه الذي كان عليه فاضطجع هويا فنفخ وهو نائم. فقلت نام وليس نام ليس بقائم الليلة حتى يصبح. فلما ذهب ثلث الليل أو نصفه أو قدر ذلك قام فصنع ذلك. ثم دخل مسجده فصلى 4 ركعات على قدر ذلك. ثم جاء إلى مضجعه فاتكى عليه فنفخ. فقلت ذهب النوم ليس بقائم حتى يصبح. ثم قام حين بقي ثلث الليل أو أقل فاستكى ثم توضأ ثم دخل مسجده فكبر فافتتح فاتحة الكتاب ثم سبح ثم قرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم ركع وسجد ثم قام فقرأ فاتحة الكتاب ثم قام فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون. ثم ركع وسجد ثم قام فقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم قنت ثم ركع وسجد. فلما فرغ قعد حتى إذا طلع الفجر قال يا عبد الله قلت لبيك يا رسول الله. قال قم فوالله ما كنت بنائم. فقمت فتوضأت طيب تمام فقمت فتوضأت ثم صليت خلفه فقرأ بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون. ثم ركع وسجد ثم قام في الثانية فقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. فلما سلم سمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يا رب العالمين. طب ماشي يا أبو عمير لو أنت موجود تقرأ الشوية دول لحد ما تمشي. قال باب القول إذا تعارى الرجل من فراشه. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل دعا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذا هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حدثنا ورد بن احمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدث انه سمع عمير بن هانئ يقول حدثني جنانة بن ابي اميه قال حدثني عباده بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يتعارى من الليل يقول فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير إلا كان من خطاياه كيوم ولدته أمه فإن قاطت قبل الصلاة. وحدثنا عمرو بن أبي يتعرى يعني أتاه القلق وصاحب استيقظ يعني مش تعرى يعني كسف. أحسن الله فيك. قال حدثنا عمرو بن ابي الطير بن صرح قال احمد بن رشد المصري يعني قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عثمان بن علي عن هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تدور من الليل قال لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض ما بينهما العزيز الغفار. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل قال لا إله إلا الله ثلاثا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أنام في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يصلي يقول الحمد لله رب العالمين الهوية ثم يقول سبحان ربي العظيم وبحمده الهوية. قلت ما الهوي؟ قال يدعو ساعة. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير البابلتي. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبدة المصري قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حوى حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى بن بشير الحريري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي ربي وبحمده حمدي سبحان ربي وبحمده الهوية سبحان ربي رب العالمين سبحان رب العالمين الهوي. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن نصر قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه الهوية من الليل يقول الحمد لله رب العالمين وكنت أسمعه الهوية من الليل يقول سبحان ربي وبحمده. حدثنا ابو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ربيعه بن كعب الاسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبده المصري قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع عن حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى بن بشير الحريري قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه ان ربيعه بن كعب اخبره انه كان يبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الليل سبحان ربي رب العالمين الهوية ثم يقول سبحان ربي وبحمده نحو ذلك. حدثنا جعفر بن محمد القلانسي الرملي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة الأسلمي أنه قال كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقول سبحان ربي وبحمده الهوي. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع ربيعة بن كعب رضي الله عنه يقول بيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إذا قام من الليل سبحان ربي العالمين الهوي ثم يقول سبحان ربي وبحمده الهوي. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم المجمر عن ربيعة بن كعب أنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاري فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام باب القول عند ركوب الدابة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا النعمان بن أحمد الواسطي قال القاضي قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلس عن حسين بن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا راكب دابة فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فقال له الحسين بن علي رضي الله عنه بهذا أمرت؟ قال فكيف أقول؟ قال قل الحمد لله الذي هداني للإسلام ومن علي بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلني في خير أمة أخرجت للناس فهذه النعمة. فقال تبدأ بهذا لقوله عز وجل ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. حدثنا الفضل بن عباس القرمطي القرطمي القرطبي البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا عمرو بن عبد الجبار عن عبد الله بن يزيد بن آدم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا ركب دابة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سبحانه ليس له سمي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه السلام. قالت الدابة بارك الله عليك من مؤمن حلال على ظهري وأطعت ربك عز وجل وأحسنت إلى نفسك بارك الله لك في سفرك وأنجح حاجتك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك بن ابي الصغير عن علي بن ربيعه انه قال حملني علي رضي الله عنه خلفه ثم سار في جبانه الكوفه ثم رفع راسه الى السماء فقال اللهم اغفر ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أحد غيرك. ثم التفت إلي فضحك فقلت يا أمير المؤمنين استغفارك ربك عز وجل التفاتك إلي تضحك. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملني خلفه ثم سار بي في جانب الحرة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أحد إلا أنت. ثم التفت إلي فضحك فقلت يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك. قال ضحكت لضحيك يا ربي عز وجل لعجبه لعبده انه يعلم انه لا يغفر الذنوب احد غيره. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسره بن حبيب عن منهال بن عمرو عن علي بن ربيعه انه قال كنت اريد فلي علي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما سوى صحيح؟ موضوع قال فلما استوى على ظهر اللي هو حديث التكلم الدابة مش دو فلما استوى على ظهر الدابة قال الحمد لله 3 مرات الله أكبر 3 مرات ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوب أحد إلا أنت. ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين ما يضحكك؟ فقال كنت رغيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع كما صنعت. فلم ثم قلت له كما قلت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يضحك إلى عبده إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عبدي عرف أني أغفر وأعاقب. حدثنا احمد بن محمد بن صغبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبانا بن رهيعه قال حدثني عبد ربه بن سعيد قال حدثنا يونس بن خباب عن شقيق الازدي عن علي بن ربيعه انه قال اردفني علي بن ابي طالب رضي الله عنه خلفه على بغله فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم حمد الله 3 مرات ثم كبر 3 مرات ثم قال اللهم اغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. وضحك فقلت لما تضحك؟ فقال إني كنت أريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له مثل ذلك. فقال مثل ذلك. ثم ضحك فقلت يا رسول الله مما تضحك؟ قال ضحكت لعجب الله عز وجل للعبد إنه عالم أنه لا يغفر ذنوب غيره. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله وإذا استوى على الدابة قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وكبر 3 وهلل 3. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال كنت أريد فلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. مرتين ثم استضحك فقلت ما يضحكك؟ قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال يضحك ربنا عز وجل من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه شهد علي رضي الله عنه حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين حتى لمنقلبون. ثم حمد الله عز وجل 3 ثم حمد الله تعالى 3 وكبر 3 ثم قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلنا ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. ثم ضحك فقلنا ما يضحكك يا نبي الله؟ قال عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال كنت رديف علي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على السروج قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. السرج فلما استوى على السرج قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه والدب واقفة وهي ما زالت واقفة بعد لم تتحرك. أنا قصدي إن بعض الناس مع تحرك الدابة يبدأ، وهنا الحديث إن هو على الدابة فلما استوى ثم حمد الله عز وجل 3 وكبر 3 ثم قال سبحان الله 3 ثم قال لا إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر ذنوبي إنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت. ثم استضحك فقلت ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال كنت. فقال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ففعلك الذي رأيتني فعلت. قلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال عجبت لربنا عز وجل يعجب للعبد إذا قال اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت. قال علم عبدي أنه لا رب له غيري. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال إن ربنا عز وجل عجب من عبدي إذا قال اغفر لي ذنوبي، قال يا علام عبدي أنه لا يغفر ذنوب غيري. حدثنا الحسين بن سحقة السري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال وحدثنا محمد بن سري بن مهران الناقد قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة الأسري أنه قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بدابة فوضع رجلها في الركاب فقال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم كبر 3 وحمد الله 3، ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. ثم استضحك فقلت مما ضحكت؟ فقال عجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. قال علم عبدي أنه لا رأينا له ربا يا. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأجلحي عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال إن الله عز وجل لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال صرحك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال إن الله عز وجل يا عجب من عبده إذا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركب العبد الدابة فلم يذكر اسم الله عز وجل ردفه الشيطان فقال له تغنى، فإن قال لا أحسن الغناء قال له تمنى، فلا يزال في أمنيتي حتى ينزل. باب القول عند دخول الأسواق. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان عارم ومسلم بن إبراهيم وأبو غسان مالك بن إسماعيل وسعيد بن منصور ويحيى بن عبد الحميد الحماني وحدثنا محمد بن النضر قال حدثنا الحسن بن الربيع البوراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عامر بن دينار قهرمان آل الزبير عن سلم بن عبد الله عن سلم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في سوق من هذه الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل هو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير كتب الله عز وجل له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. حدثنا عبد بن غنم ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال أحد روي هذا ضعيف قال حدثنا عبيد بن غنم ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا هشام بن حسان عن عامر بن دينار عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في سوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد على كل شيء قدير كتب الله تعالى له 1000 1000 حسنه ومحى عنه 1000 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا ثابت بن يزيد عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال في سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. كتب الله تعالى له 1000 حسنة، فمحى عنه 1000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن أزهار بن سنان عن محمد بن واسع أنه قال: قدمت مكة فلقيت بها سالم بن عبد الله بن عمر، فحدثني عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دخل سوقا فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، كتب الله عز وجل له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. حدثنا عبد بن غنام الحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن المهاجر بن حبيب قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة. حدثنا الحضرمي قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل السوق قال: اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شبد قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من السوق قال: اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو العمين قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن أبي الهذيل عن سليم بن حنظلة أن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أتى سدة السوق فقال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها، أعوذ بك من شرها وشر أهلها. باب القول عند رؤية المبتلى. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن أبو النعمان حاوى حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا الحسن بن ربيع البوراني حاوى حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمصار قال حدثنا خالد بن خداش حاوى حدثنا الفضل بن الحبابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار القهرماني آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى عبدا به بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقه تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني. الحمد لله. نعم. الزجارة. قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى هذا به وفضلني عليه وعلى كثير من خلق تفضيلا، عافاه الله عز وجل من ذلك البلاء كأنما كان. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وعبد الرحمن بن معدان بن جمعة اللاذقي قال حدثنا مطرف بن عبد الله المدني قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سؤال بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من خلقه تفضيلا، عافاه الله عز وجل من ذلك البلاء كائنا ما كان. حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا اسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المدني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى احدا به شيء من البلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من خلق تفضيلا، فقد ادى شكر تلك النعمه. حدثنا مطلب بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عيسى بن موسى بن ياس بن البكري قال حدثنا عن صفوان بن سليم عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يرى أحدا به بلاء فيقول: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك على كثير ممن خلق تفضيلا، فقد أدى شكر تلك النعمة. باب كراهية أن يسمع المبتلى الاستعاذة. حدثنا أحمد بن إسماعيل الوساويني البصري قال حدثنا شيبان الفاروق قال حدثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يسمع المبتلى الاستعاذة لئلا يهمه ذلك. باب القول عند ركوب السفينة. حدثنا عبد الله بن وهب الغزي قال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا ضيف بن الحجاج الكوفي عن يحيى بن العلاء البجلي عن طلحه بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن الحسين بن علي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امان لامتي اذا ركبوا الفلك ان يقول بسم الله الملك ملك الرحمن وما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بسم الله مجراها. قال حدثنا محمد بن موسى الأيلي المفسر قال حدثنا عمر بن يحيى الأيلي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن نهشل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا السفن والبحر أن يقول بسم الله المالك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. باب القول عند الخروج من إلى السفر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عمر بن مساور العجلي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال اللهم بك انتشرت وإليك رجعت وبك اعتصمت اللهم انت ثقتي وانت رجائي اللهم اكفني ما همني اللهم اكفني ما همني وما لا اهتم به وما انت اعلم به مني اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما كنت. قال ثم يخرج صلى الله عليه وسلم. حدثنا فضيل بن محمد الملاطي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الملك بن مسلم قال حدثنا خالد بن النضر القرشي قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي قال حدثنا ابو سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا قال اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي وأبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشير الخثعمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا بنصح وأقبلنا بذمة اللهم زولنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. حدثنا يوسف القضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللهم اطوي لنا البعد وهون علينا السفر. حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن صحيح وسعيد بن محمد بن المغيرة المصرياني قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سمك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من الضنة في السفر والكآبة في المنقلب اللهم أقبل لنا الأرض وهون علينا السفر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن علي أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير خارج إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخرنا هذا حتى إنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا أحمد بن علي البربهاري قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن صامان عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله الأسدي عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فاستوى على راحلة فانبعثت به قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب في المال والأهل آيبون تائبون عابدون حامدون. حدثنا حجاج بن عمران السدوسي كاتب وكار القاضي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا صالح بن خوات عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فانبعثت به راحلته فاستوى عليها كبر ثلاثا ثم قال: اللهم إني أسألك من في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال آيبون إن شاء الله تائبون ربنا حامدون. حدثنا إسحاق الدبري قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من عفاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون وسوء المنظر في الأهل والمال. قال عبد الرزاق قال محمد بن ثور لمعمر: ما الحور بعد الكون يا أبا عروة؟ قال: رجلا صالحا فيرجع إلى عقبيه فيرجع على عقبيه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن سرجس أنه قال أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، اللهم زو لنا الأرض وقرب لنا السفر. باب ما يقال عند وداع المسافر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي كعب العبدي قال حدثنا موسى بن ميسرة العبدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد سفرا فأوصني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال له: في حفظ الله، في حفظ الله وفيك نفيه، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك في الخير حيثما كنت أو أينما كنت. شك سعيد في أيتهما. حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا قتادة بن الفضل قال حدثني أبي الفضل بن عبد الله بن قتادة عن عمه هشام بن قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: لما عقد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه أخذت بيده فودعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما تكون. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي قال حدثنا عاصم بن مهجع قال حدثنا مسلمة بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد هذه الناحية الحجة. قال: فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام، زودك الله التقوى ووجهك للخير وكفاك المهم. قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن الحسن بن ثوبان قال حدثنا عمرو بن أبي الطير بن صرح قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثني الليث عن الحسن بن ثوبان أنه سمع موسى بن وردان يقول: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه نودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة: ألا أعلمك يا ابن أخي ما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. قال: قل: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. حدثنا أحمد بن محمد الخزاعي الأصفهاني قال حدثنا محمد بن كير الحبرمي قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله أنه قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأى الرجل وهو يريد السفر قال له: اذن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. قال: فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد سفرا فأوصني. قال: أوصيك. قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى قال: اللهم اطوي له الأرض وحول عليه السفر. باب ما يقول المسافر لمخلفيه عند الوداع. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أنا قتيبة بن سعد قال حدثنا رشد بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قال حدثنا محمد بن عباس المؤدب قال حدثنا عبيد بن اسحاق العطار قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب قال حدثني زيد بن اسلم عن ابيه قال بينما عمر رضي الله عنه يعظ الناس اذا هم برجل معه ابنه فقال عمر ما رايت غرابا بغراب اشبه بهذا منك. قال اما والله امر المؤمن ما ولدته امه الا ميته. فاستوى له عمر رضي الله عنه فقال ويحك حدثني. قال خرجت في غزاه وامه حامل به فقالت تخرج وتدعني على هذه الحالة حاملا مثقلا. فقلت أستودع الله ما في بطنك. قال فغبت ابتدى عمر بن عبد العزيز المشهور عنه فغبت ثم قدمت فإذا فقال فغبت ثم قدمت فإذا بابي مغلق فقلت فلانة فقالوا ماتت فذهبت إلى قبرها فبكيت عنده. فلما كان من الليل قعدت مع بني عمي أتحدث وليس يسترنا من البقيع شيء. فارتفعت لي نار بين القبور فقلت لبني عمي ما هذه النار فتفرقوا عني. فأتيت أقربهم مني فسألتهم فقال نرى على قبر فلانة كل ليلة نارا. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أما والله إن كانت لصوامة قوامة عفيفة مسلمة انطلق بنا. فأخذت الفأس فإذا القبر منفرج وهي جالسة وهذا يدب حولها ونادى مناد ألا أيها المستودع ربه وديعته خذ وديعتك. أما والله لو استودعت أمه لوجدتها. فأخذته وعاد القبر كما كان. فوالله هذا يا أمير المؤمنين. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني عمر بن عبد العزيز مش ابن عبد العزيز بس مش ابن الخطاب الخطاب أمال زيد بن أسلم عمر أو لا أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال أتني بشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. فقال أتني بكفيل. فقال كفى بالله كفيلا. قال فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه لأجاله الذي أجله. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبها ثم سد موضعها ثم أتى بها البحر. فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف دينار. فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. ثم سألني كفيا فقلت كفى بالله كفيلا. فإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبا وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه رجاء أن يكون قد جاء ماله فإذا تلك الخشبة التي فيها المال والصحيفة. فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة. فقدم الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل ذا الذي أتيت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت فيه في الخشبة فانصرف بألفك راشدا. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن نهشل الضبي عن أبي غالب عن أبي قزعة أسود بن حجير أو أحدهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقمان عليه السلام كان يقول إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. حدثنا وزرعة الدمشقي قال أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي قال حدثنا محمد بن عائد قال حدثنا الهيثم بن حمد عن المطعم بن المقدام عن مجاهد أنه قال خرجت إلى الغزو أنا ورجل معي فشيعنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فلما أراد فراقنا قال إنه ليس لي مال أعطيكما ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استودع الله عز وجل شيئا حفظه. وإني أستودع الله عز وجل دينكما وأمانتكما وخواتيم أعمالكما. باب ما يقال للحاج إذا قدم. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي قال حدثنا عاصم بن مهجع قال حدثنا مسلمة بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد هذه الناحية الحج. فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الغلام وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إليه وقال يا غلام قبل الله حجتك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. باب ما يقول المسافر إذا نزل منزلا. حدثنا أبو مسلم كشي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن مالك عن خولة بنت حاكم أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال بكلمة الهتات من شر ما خلق لم يضره من ذلك المنزل شيء حتى يرتحل. حدثنا أبو يزيد القرطاسي قال أنبانا عبد الله بن عبد الحكم قال أنبانا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حاكم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمة الهتات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحي قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة أعوذ بكلمة الله من شر ما خلق لم يضره فيه شيء حتى يرتحل منه. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجلة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمر عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل وقال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من شر أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. صلى الله عليه وسلم. حسنك أكتفي بهذا وصلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الساعة 4:15 إن شاء الله.